السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، بسم الله أهلا الرحمن الرحيم. ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب مع اللقاء الخامس من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس القردي حفظه الله، وما زال الكلام متعلقا بالآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها. أهلا ومرحبا بكم شيخنا. بارك الله فيك، صدق الله يا شيخ أحمد، وإياكم أهلا ومرحبا بك شيخ محمد. جزاك الله الله خير يبارك فيك وإياكم ويحفظك. ويحفظك. قال المؤلف طبعا حفظه الله أحمد ومحمد من أسماء النبي محمد عليه الصلاة صلى الله والسلام عليه وسلم، اللذان ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. محمد ذكر محمد أكثر، رسول الله. نعم نعم، ويا الحديث أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر إلى آخره عليه الصلاة والسلام. تفضل. طالب علم الحديث شيخنا عندما يخرج الحديث يعزو إلى الكتب الأصلية، أليس كذلك؟ بلى، طيب، ما هي الكتب الأصلية وما هي الكتب الفرعية؟ نعم، هذا السؤال يعني ربما يأتي له تفصيل أكثر، لكن الكتب الأصلية عموما كتاب الله، جل يعني تجد وعلا. في رسائل علمية يقول لك تخريج الآيات، فبعض الناس يتدخل ويضع عزو الآيات في الأصل، وبعضهم يضعها في الايه الهامش، في الهامش، وربما عزو الآيات يوضع في الأصل، لكن نبه في الايه في المقدمة إنك بتعمل هوامش كثيرة جدا إذا كان كتاب في تفسير كتاب الله عز وجل، فتجد في الهامش ألف هامش التفسير الآية كذا الآية كذا عزو الآية الآيات. كذا، فدي ممكن تنبه في الايه في المقدمة إن هذا لم يكن موجودا، لكن وضع العزو عزو الآيات. لكن ينتبه الشخص جدا حتى ورا المنسق النهائي، أحيانا تكون آية متشابهة في موطنين، لكن الاستنباط يقيد، سياق الكلام يقيد، فربما تنزل لك في المصحف هذه وتلك وأنت تقول خلاص هو نسق ومشي، لا، في البروفة الأخيرة انظر، أو في المرحلة الأخيرة لبحثك انظر هذا المجال، فهنا إلى كتاب الله، ثم إلى الكتب المسندة، ثم الكتب، افترض ان في كتاب مسند مفقود كابن مثلا عندنا ابن كثير، الامام ابن كثير المفسر، في قارئ وفي مفسر، ابن كثير اثنان، فالقارئ معروف لو تعزي قراءة او شيء المكي، المكي، لكن انا عاوز ابن كثير دمشقي اللي هو المفسر، مفسر. اريد هذا. طيب ابن كثير رحمه الله وقف على نسخة أو كان عنده النسخة كاملة لابن أبي حاتم في التفسير، فنقل أشياء بأسانيد وأشياء من ابن مرضوي بأسانيد، والذين طبعوا بعد ذلك عدة طبعات موجودة هتجد فيها إيه، في أشياء موجودة منقولة بالإيه معزوة لابن كثير، يعني يقول في الهامش ابن كثير كذا، لأن ابن كثير نقل بالإسناد والمتن معه، فينقله من هناك لابن كثير ويعزوه لمن؟ ابن كثير، ويكمل هذا الايه النقص، يكون ده مصدر ناقل. احيانا السيوطي بيحذف الايه او الاصل عند السيوطي بيحذف السند في الدور المنثور ويعزو، فتجد الماده موجوده بلا ايه بلا سند بلا اسناد، فهنا ايضا بنحتاج لايه لمثل هذا في الايه ده، يقول تقول مثلا اخرجه ابن مرضويه كما في الدور المنثور مجلد كذا على ايه على كذا. في الاول احيانا أقول كتاب الحافظ ابن حجر المطالب العالية، فتجد مثلا في مسانيد لم تطبع مثلا، أو في أشياء طبعت بالفعل لكن عند الحافظ ابن حجر زيادات موجودة سندا وإيه ومتنا، فتقول هنا إيه أخرجه مسدد كما في المطالب الإيه العالية مجلد كذا على إيه كذا رقم إيه رقم كذا، فدي بنحتاج نقول هنا ده جانب. لكن لو واحد يقال لك أخرجه النووي في رياض الصالحين مثلا، صح النووي أحيانا يكون له إسناد لرسول الله في بعض الأحاديث إسناد نادر جدا، مثلا ابن حجر تجد له إسناد مثلا في كتاب الأذكار مثلا، تخريجه للأذكار للنووي له أسانيد موجودة بعد النووي بزمن، فهنا في مثل هذا الموكب بتاع ذو الحافظ ابن حجر، وده اسناد عالي، وده كتاب مسند، كتاب ايه؟ كتاب مسند. اتفطن ايه لهذا؟ نعم، جوابك تم. إذن الكتب الأصلية أولا كتاب الله، بعد ذلك الكتب المسندة اللي هي بيان لكتاب الله، الكتب الفرعية. الكتب الفرعية بتأخذ من ايه؟ من هذا الكتاب على اختلاف تنوعها، يعني ممكن تجد في الفقه، ممكن تجد في التفسير، ممكن تجد في الحديث، ممكن تجد في اللغة. كتب مسندة موجودة وكتب آخذة عن الكتب اللي المسندة، سواء فقهت أو سواء اختصرت. فالشاهد أنك لا تعزو إلى تقول مثلا، يعني مثلا أقرأ للبغوي مثلا، أو أقرأ للشخص مثلا في كتب، في كتاب نقل نص وعزاه للبخاري، يعني كتاب معاصر ونقل وعزه، فأنا عندما أعزو لكذا لا أقول مثلا أخرج البخاري وأخذ راح وأخذ المتن كده من كتاب معاصر وأقول هنا في وأعمل عليه شكل عالي جدا وأشيره على النت، وأنا لم أراجع متن هذا الحديث من إيه؟ من البخاري. من البخاري. وهنا يتفطن إن النسخة الموجودة اللي متنية على فتح الباري المتن، يعني أصل فتح الباري ده كان عبارة عن شرح ممزوج مع بعضهم من بعض، هتجد النسخة الموجودة المحطوطة في الأصل وفي الشرح، أحيانا يخالف الشرح يخالف النسخة اللي فوق، النسخة اللي فوق تخالف الشرح، الأصل هو الشرح. فهنا اعتمدوا نسخة تقريبا الواقع اللي احنا عايشينه حتى يقربوا فتح اللي فتح الباري، فيتفطن اللي لهذا، فيبتدي وجه من اللي نسخة من اللي من النسخ، والحافظ يعتمد على عدد من النسخ في الايه في الشرح، فبتجد تقوم النسخة هذه على الايه على الموجود في الايه في الشرح، وايضا وانت بتشرح يكون معك نسخة مضبوطة على عدد من النسخ الخطية، والباب ده مفتوح عندنا طبعه دار التأصيل او طبعه بيت السنة او طبعه كذا، طبعات الموجودة دي للبخاري استفيد منها في هذا الباب. جزاكم الله خيرا شيخنا. تفضل. كيف يتعامل طالب العلم مع الكتب او المكتبة التي يجلس فيها؟ فمن اداب طالب العلم مع مكتبته، يعني أنا أو أنت أو معي أبنائي أو زوجتي، يعني حتى ندفع الفجوة اللي بيننا وبين الإيه؟ الكتاب. يعني الكتاب عندك صديق أفضل لك من من من أي صديق من الناس، بدل ما قال لك صديق كذا، صديق على صفحتك كذا وكذا وكذا، ماشي، صديقك كتابك هذا كصديق، يعني إمام صالح متقي جلسة معاه تفيدك، عالم عندك، عالم جليس صالح، جليس صالح. فالجليس الصالح ده الإشكالية ان انت ايه بعيد عنه، صح، انت جبته وحطيته وحطه في وعمل كل يوم تمسح اي عفار جنبه وكلام من كده، لكن ادخل اقرأ المقدمة واقرأ المؤخرة واقرأ كل يوم شيئا منه، الفجوة دي هتزول، وبعد كده تشعر ان انت عاوز تجلس معاه دون من ايه، يعني ما الذي يقطعني عن هذا؟ ان كان شيء افضل فخلاص انا معه، وإلا خليني مع ايه، مع هذا الشيء الانفع لي عند ربي سبحانه وتعالى. ولا سيما طالب العلم هنا ايه تشوف بقى قيمة الوقت وقيمة الساعتين اللي عندك بعد ما طلعت من الوظيفة، الساعتين دول ممكن تنفع نفسك، ممكن تنفع نفسك فيهم ساعة واحدة، نصف ساعة، ربع ساعة يوميا، يعني الشيخ احمد معبد حفظه الله يعني يقول 10 دقائق في تنمية ملكة المصطلح، يعني كل يوم تقرأ 10 دقائق بس يكون معك قلم تدون، على تاخذ كتاب وانت مسافر وانت جالس بس تدون الكلمتين دول، والنصيحة دي انا كتبها لك هنا، لكن دي عمليا مهمة جدا ومفيدة جدا، اولا تستذكر اللي سابق، ثانيا يعني كأن انت اذا كنت انت مع كتاب الله عشان تفلتا فما بالك بالعلوم الاخرى، لكن كل ما يكون منمي هيكون نافع لك جدا في هذا الباب. فمعك كناشة، معك على موبايلك في صفحة موجودة على النت، كل ما تاخد ايه تقرأ وتاخد لقطة للكلام ده وعلى صفحتك ابعتها، الناس ينتفعوا بها. انت الآن قرأت وانتقيت انتقاءات فلان، ودي موجودة في عدد من الكتب اللي طبعت الآن، تجد انتقاءات الشيخ الفلاني في كتاب كذا، انتقاءات فلان في كتاب كذا، طب ماذا لا يكون لك انتقاءات ايضا انت، فانت وانت تقرأ طيب غيرك بيعمل ايه، بيعمل انتقاءات مجالس، المجالس العلم يمر على حلقة على مجالس مثل هذه وياخذ منها ايه انتقاءات، انتقاءات دقيقة، فبيكون اكثر انتشارا وانفع، وهو شايف كده يعني انا شايف واحد من دولة تانية ياخد انتقاءات وينفع الله بها، وعنده صفحة رايقة جدا. هذا واحد ماشي في ايه، يسمع بس يسمع بايه، بتركيز، عند كذا ياخدها كذا. نعم تفضل. شيخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم. اللهم آمين. يعني ينبغي على طالب العلم أن يتخذ معلما أو شيخا أو عالما متخصصا في هذا العلم، فما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك مثلا، يعني هذه كانت قصة مثلا عن الشيخ مصطفى العدوي حفظه حفظ الله الله. في اليمن، فكان الكتاب موجود الحارث الحرس، فلو أنت جلست تبحث عن، يعني ذكر لنا في من العقبات اللي تقابل الشخص، يعني الحارس، طب واللي جاء مثلا عمل لما جاء كتب، فكتب الحارس بدل ما يكتب الحارس بالالف الخنجريه هذه في مسجد الرحمن مثلا، فتجد في بعض الكتب كده الحارس بيعمل الف صغيره كده، في سوره الرحمن الاسم الرحمن تجد فيه الف كده ايه ألف المادة الصغيرة الصغيره دي، فاللي بيبحث يبحث عليه بطريقه معينه، يعدي على كلمه الايه الحرس دي، يعدي عليه ما ياخدش باله من الايه الحارس. فدي كانت موجوده، كانت موجوده. طيب شيخه قال له لا دي كذا اسمه الحارس، اسحاق اسحاق، يبحث ما يجد، يجد ليه في ألف صغيرة دي. فهنا خدمة الشيخ، كل ما تقابلك مشكلة دي في كذا فيحل معاك، فديت لها اعتبار كبير، لها اعتبار كبير ايضا في، وانت تطابق نسخة خطية يعني اخونا تعلمنا هذا العلم عملي على عدد من الناس، فقابل فلان فيقول انت مثلا وانت شغال كلما قابلك اشكاليه حاول معاه، رقم واحد جمع اشكالياتك كلها، خد كده ايه كوبي من صوره او كوبي، لكن اذا كانت بي دي اف كمخطوط هتاخد ايه صوره للقطع اللي انت لا تستطيع قراءتها وتجمعها معاك، اما ان تستشير مع صفحه باحثين في هذا المجال، او انك لما تجمعها في الاخر هيصير عندك لغة المؤلف، لغة الايه لغة المؤلف هتقيس على النظير، هو قال في السياق الفلاني كده، جاء في السياق الفلاني ايه، هتقول ايه صح دي تقرأ على كذا، صار عندك ملكة على... يعني هيصير عندك ايه ملكة او هيصير تزوج، عندك ملكة مع الايه مع الوقت تقوم بها الايه النص، والمراجعين اللغويين يستعملون هذا ايه خطأ موجود، لكن يعدي كده بصفحة يقول لك ايه يعلم لك كده، يقول لك فيه هنا ايه، طيب ليه هنا كذا وهنا كذا، فتعرف ان فيه ايه حصل خلل موجود هنا. فالشيخ وتصورته للعلم وتصويره للمسائل الاصوليه والفقهيه او التفسيريه او في التنزيل على الواقع، وان الدليل انت ممكن يعني بتستدل اي حاجه ماشي، لكن الاخر لا، هنا الاستدلال ده غير صحيح في هذا المقام، او ترتيب الادله تنص وده دليل عام، لا يقدم هذا يؤخر هذا، فدي كلها مع الشيخ لا نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإلا ما رحل نبي الله موسى إلى الخضر، كان لكن ذهب وتعلم في هذا الباب أيضا في أداء طلب العلم، حد الرحلة هذه حطها نصب إيه عينيك، نصب عينيك رحلة كاملة وكيف تستنبط منها أيضا في هذا المجال عدد من الإيه من الأمور اللي حطها مافلة بين يديك، تراجم العلماء، قصص الأنبياء عليهم السلام، من تعامل عملي. نعم واصل. أظن شيخنا أيضا يعني أفضل الفوائد أن الشيخ أو العالم يوفر عليك جهدا ووقتا كبيرا، يعني هناك فرق كبير، أبحث مسألة من أولها أو أتعلم علم أبدأ بنفسي من الصفر، وفرق بين أن يعلمني عالم خبير بهذا العلم. لا شك ان يعني كنا في مع دورة دكتور نور الدين عطر، وذكر لنا مثال رحمه الله، رحمه الله بارك الله في دورته وفي علم طلابه، آمين. ذكر مثال قال لما جينا نقيم منهجا في عندهم في الشام، قال في إشكالية موجودة، يعني نبدأ او رسالته واخدها من هنا من مصر من عندنا، او ناخد من جانب من الايه، خدنا قال اخذنا منهج الازهر وعدلنا ايه وعدلنا عليه، فاستفدنا من الايه من السابق، ان العلماء وضعوا مناهج بكذا عاشوا عمرا نستفيد من ايه من هذا ونحط نعدل. فالتعديل حاجة، وإنك تنشأ من جديد إيه؟ شيء آخر. في الواقع الموجود في نماذج بيكون بارزة جدا وربنا نفع بها فأستفيد منها، ونماذج أخرى أستفيد الخير الذي عنده وطور من إيه؟ أطور من نفسي في هذا المجال. فالشيخ دائما له نفع كبير، والإنسان مهما كان في حاجة اسمها إيه؟ صحبة أهل العلم. حتى لو بقى التلميذ أقوى من الشيخ، يعني هو محمد بن جعفر الآن لما بنرجحه على الأخذين من شعب بنقدمه له طول الملازمة، مش طول الملازمة مش الصحبة. الرجل حصل علمه مثلا في 5 سنين، ده كان ربيط جالس معه ليل نهار. فالشخص مثل هذا محمد بن جعفر غندر هذا عاش ولو منزلة في من؟ في شعب الحجاج. فهنا حصل في الترجيح قرينة جعلتنا نقدم رواية فلان عن ايه؟ رواية فلان عن فلان. سأل الملازمة وطول الصحبة في شيء موجود. فدي قضية من القضايا، انك تلزم الشيخ حتى لو حصلت ما عنده تلزمه، ونعم احرص على منفعك، لكن ايه؟ الصحبة هذه ومجالس العلم هذه لها نفع كبير. طبعا دعك من المثبطين، معوقين، مخذلين، مقلدين، ده كتير. يا عم انت لسه جاي تتعلم تخريج، ده الناس طلعوا الفضاء وانت لسه قاعد. ده انا كان حلتني يا عم، انا بدل ما اجلس في الليلة ديت انا كان حلتني خلصت لي 4 كتب قراءة. فيبدأ ايه يعطيك كلمات لكن لو نظرت للمنتج اللي انت وصلت اليه النهائي، ان انت اذا مت الان او نشرت شيء والاف ملايين من الناس انتفعوا به، لكن بعد توثيق بعد بحث، هذا الشيء نعمة من الله سبحانه وتعالى ان توفق ليه لهذه المنهجية، انك تبحث وتتقن ثم ايه ثم تنشر، ليس تنشر تتعقب ترجع تبحث، لا خذ الدائرة من ايه، كن متذبذب او مضطرب، خذها من ايه خذها صح، اذا اخذتها صح هيكون فيها نفع ايه كبير. في ختام هذه الحلقة اخواني اشتروا لديق الوقت، التحلي باخلاق حملة الوحيين، فعينيك على جبريل عليه السلام، على سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام، على الصحابة رضي الله عنهم، على الائمة، ان يكون لك قدوة، يعني قدوة الائمة. قدوة لان في ناس لها برامج بتهدم في الائمة، سواء اللي مات ولا الحي، هو عاوز ايه؟ هو بياخد راتب من اجل ايه؟ من اجل يهز الايه الامامة دي. وسبحان الله، يعني انسان لا يسير بدون قدوة، لابد لك من قدوة. نعم. ايضا قصص نبي الله موسى عليه السلام رحلته كما نبهت سابقا، ايضا اعتقد مثلا الطبري، القرطبي، وأئمة التفسير حول الايه، ممكن تجد واحد زي الشيخ عبد الرحمن السعدي جاء حول هذه الايات واستنبط منها استنباطات في جانب الاداب فلا تضيعها. قصه موسى مع الخضر، نعم نعم، يجي هنا في الموطن هذه اداب طالب العلم ويفرد مجالا. ايضا مطالعه سيره ابن عباس رضي الله عنهما وجمع العلم من الصحابة، وكيف تعامل مع زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت رضي الله عنه، كيف كان يعيش معه، ده لها ايه لها اعتبارات كثيرة جدا وانعكاسات عليك في حياتك. عن ابن عباس اقرب نسبا الا انه يعني يتأدب بأداب طالب العلم، نعم ولكن صار ابن عباس وابن عباس نعم. حضر نعم. الأمة. سبحان الله. مطالعة الكتب المؤلفة في هذا الباب، ابن جماعة له كتاب، يعني هذا الكتاب يعني في أول طلب قرأته كابر على الناس، كان ده ورد موجود يعني بعد العصر كده، هو كتاب جامع الوصول شوية شوية بعد اللي في رحلة عند الشيخ صالح عبد الموجود شفاه الله مع الدكتور عابد غنيمة. يعني هذا الرجل سبحان الله كان ده جانب تربية وعلم، وده جانب تخصصية عالية جدا، يعني كاتب بحث الباء وأساليب في القرآن الكريم، تاء وظائفة في اللغة العربية، يعني شوف الباء والتاء وانت شغال في ايه الرسائل العلمية. وكان اذهب معه يجلس قدام الايه على الرجل الصفيف ويراجع الايه بنفسي البروفة الايه الاخيرة، اقول يا ابني انا ايه انا اكتب وامامي الايه المراجع، اذا شككت لا اكتب وراجع المصدر. صحيح. لكن مدام وكان سبحان الله في القرآن كان مصحف إن شاء الله رحمه الله، ولو ترجمة مكتوبة. طبعا في ختام هذا اللقاء مطالعة الكتب المؤلفة، عدد كبير جدا سواء معاصر أو متقدم، سواء داخل كتب الإيه داخل يعني الإمام البخاري عنده كتاب كتاب العلم تجد هذا الباب. المهم وانت ماشي حلية طالب العلم، شوف الشيخ بكر أبو زيد لما سماه حلية طالب الإيه عليه رحمة الله، فالأدب دي كالإيه الحلية كالحلية، شوفها لسانك نصيبه إيه منها، كف أذاك عن إيه عن الناس، شوف إيدك نصيبك منها، أنت نصيبك من هذه الأدب، أنت إن لم تنتفع بعلمك فمن يعني ينتفع بك. يعني هذه رسالة للذين يعني يطلقون ألسنتهم في العلماء وأهل العلم والسابقين لهم، يعني دي رسالة أن يتأدبوا بأدب العلم، رسالة للجميع. نعم. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أمين، والدعوة إليه بإحسان، والدعاء لمن سبقونا بإحسان. اللهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.